العود مخلبة عين تصريح عن سيد البشر والحق ظاهر خل تسمع اشراف الدهر ام الحسن تاج الفخر شنه الخوضة ليشب امر صادق لرضا صاير امر صادق لرضا صاير والضماير خير تسمع والضماير خير تسمع ان العهود مخليبة رجعوا يا شنه الجاره صرخت فيك سير خيتي وما واحد سيما. اسمع اسمع صوت الحزن من هرتفع صرخت فيك صرختي وما واحد سيما. يا خبة دلال انفجع درب انفجع فوق الارض محسن ويقع هالموقف عين انقضع وهضم جمع والصبر من دمعي يجري منه يجري بهمومي منه يجري بهمومي حفل الجنين فاجعة حفل الجنين فاجعة كيف تح تملوا ما أتاكم لا أنساها ما أتاكم ما أتاكم يا الله الموت الموت قال الرسول حقيمة قال الرسول صوت صراخك شنه السبب قلب انشحب والفتك من عند الوصى جار وعظم عمر حيته ودمعك نوح ومارا Yeah. خلي بالك رحم الله راجع اليوم يا صاحب دنيتي من دمعيتي يا حداري اسمع شكويتي هاك خذ مني وصيتي عن حاليتي لما انتي شيء